وإما أن تفارقك ولن تخلد أبدا. فيش حاجة فيها مستمرة. المنصور أبو جعفر المنصور بنى قصرا سماه قصر الخلد، ما أن اكتمل بناؤه حتى مات فوق. سبحان الله، يعني من آيات ربنا الحكاية دي يذكروها دايما في سير. بنى قصر سماه قصر الخلد وقبل ما يسكنه هناك. من يخلد في الدنيا عمرها ما تستنى لحد، ومن استغنى بالله عز وجل زالت عنه كل حسرة وحضره كل سرور وفرح، والله المستعان. وإنما قدم شيخ الإسلام والهروي الكلام على غنى القلب على الكلام على غنى النفس، لأن كمال صلاح النفس غناها بالاستقامة من جميع الوجوه، وبلوغها إلى درجة الطمأنينة لا يكون إلا بعد صلاح القلب. وصلاح النفس متقدم على إصلاحها، وظهر الله أن صلاح القلب متقدم على إصلاح النفس. هكذا قيل وفيه ما فيه، لأن صلاح كل واحد منهما متقدم مقارن لصلاح الآخر، الاثنين مع بعض. لكن لما كان القلب هو الملك وكان صلاحه صلاح جميع الرعية كان أولى بالتقديم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، أو صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. فالقلب إذا استغنى بما فاض عليه من مواهب ربه من أنواع العبودية، يعني صفة الرب عز وجل عبده حبه ويعني خوفه ورجاءه ومعرفة أسمائه وصفاته، إذا استغنى القلب بذلك بما فض عليه مواهب ربه وعطاياه مستنية، خلع على الأمراء والرعية خلعا تناسبها. أعطاهم بقى إيه؟ كل واحد ملك غني فبيوزع على الرعية، فخلع على النفس خلع الطمأنينة والسكينة والرضا والإخبات. تبقى نفس مطمئنة، نفس ساكنة، نفس مخبتة. الإخبات فيه معنى السكون وال يعني الرجوع، فهي ساكنة مخلصة إلى الله عز وجل، والرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. بدل عكس ذلك، عكس الطمأنينة القلق الاضطراب، عكس السكينة عكس الرضا السخط. وأكثر الخلق كذلك، ليه دايما يبقى ساخط عندما يمنع من شيء معين؟ إن هو فقير حاسس إنه ما يقدرش يستغنى عن الحاجة دي، ونفسه قلقة دايما مضطرب دايما. المؤمن الذي اطمأن قلبه بالله فخلع على النفس خلع الطمأنينة، أصبحت نفسه مطمئنة، أصبحت لا تنازعه. هتلاقيه في كل مكان فيه قاعد مستريح، حطوه في قصر مستريح، حطوه في سجن مستريح. قال ابن سامية: ما يفعل به أعدائي، أنا جنتي معي بستاني في صدري. فهو فعلا والله حقيقة، بس يعني قد تكون بعيدة عنا لعدم يعني حصول هذا الأمر على كماله. فهو نفسه مطمئن حتى في فعله للطاعات وفي تركه للمعاصي، فهو النفس المطمئنة دي ما بتنازعش القلب أصلا، هي في معركة. عشان تقول فأدت الحقوق سماحة لا كظمى بانشراح ورضا ومبادرة. سماحة تؤدي الحقوق اللي عليها سمحة بيها، فرحان انها بتأديها. لا كظما يعني مش متجرجرة، يعني نحن نجرجر نفسينا كده عشان ايه؟ نؤدي العبادة، عشان لسه هي رئيس نفسه لسه عمارة بالسوء، لسه عيمانة تقول اقعد ما تقومش، افطر وما تصومش، ادخل وما تنفقش، امن نفسك وبلاش تمشي في سكة الخطر. عمالة تقول له في النفس الحاجة التانية: ما تمتع نفسك يا اخي بالمواضيع اللي انت شايف، هتعمل ما تشوف موضوع الفلوس وتجيب فلوس زي ما انت بتجيب فلوس. عمالة تقول له ايه؟ ما مش لسه بتنازعه القلب مع محل الايمان، عارف ان الحاجات دي هتضر، وعارف ان اللي هيريحه انه يصلي ويصوم ويتعبد لربنا سبحانه وتعالى، ان هو يركع ويسجد ويقرا قران، فهي مش راضيه معاه. عشان كده العباده مع المنازعه دي الحقوق بتؤدى بنوع من المجاهده، وهي طبعا لابد لها، للنفس جاهله ظالمه لسه ما اتعلمتش ولا اتعدلت، فهتاخد مده تجاهدها فيها لغايه ما تصل لمرحله تبقى هي موافقه لذلك القلب.